فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي لله تآخي وتذكروا. فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار. يا أخي العظل لنا ما بيانا نبني طريقا بالتقى مزدانا. فضائل الأعمال نسقي غرسها لتكون في روض الهدى بستانا. لتكون في روض الهدى بستانا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عباد من عباد الله عز وجل: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء، يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة على منابر من نور، الأنبياء يغبطونهم وهم ليسوا بأنبياء. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله على غير أرحام بينهم ولا أنساب، هذا من قبيلة، هذا من عائلة، هذا من بلد، هذا من لغة، كل واحد من بلد، تحبوا بالله عز وجل. قال: وجوههم نور وهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنوا إذا حزن الناس. ثم قرأ قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من بركات الأخوة الصالحة والصحبة الصالحة أن العبد المؤمن إذا دخل في الجنة، إذا دخل في الجنة ثم بحث عن أخيه في الله قصرت حسناته ما دخل الجنة، حسناته قليلة لكن كان معه في الدنيا، فإنه يسأل الله له الشفاعة: يا رب إن فلانا كان معنا يصلي معنا يصوم معنا يحج معنا، كان معنا في الدنيا قصرت حسناته دخل النار. فيقول الله عز وجل للمؤمنين في الجنة: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، ممن تعرفون من أصحابكم من الصحبة الصالحة أخرجوهم من النار. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أكثر من الإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألم تسمعوا قول الله عن أهل النار في النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ما عندنا صحبة حميمة أصدقاء يحنون علينا يشفعوا لنا ونحن في النار، ما عندهم. أما أهل الإيمان: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الأصحاب في الدنيا يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، يسب بعضهم بعضا، يشتم بعضهم بعضا، إلا من؟ إلا المتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن تدخلوا الجنة، تبون جنة ما في حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. من حقوق الأخوة أن نفشي السلام بيننا، يعود الأخ صاحبه، يعود المريض يزور أخاه، يسد حاجته، يعينه على مصائب الدنيا. بل من حقوق الأخوة ومن علامات الصحبة الصالحة أن الإنسان لو تكلم على أخيه أحد من الناس ذب عن عرضه، لو سمع واحدا من الناس يتكلم عن أخيه، عن صاحبه، عن زميله، عن صديقه، يقول له: اتق الله، اتق الله ولا تذكره إلا بالخير. تعرف ما أجره؟ تعرف ما فضله لمن فعل هذا الفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. ما أحلاها من كرامة وما أجمله من فضل. لو قلت لفلان اتق الله ولا تذكر أخاك إلا بخير أسكت الناس، لا تغتابه، حرام عليك تذكره بالسوء. تعرف ما أجرك عند الله؟ ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل. الأخوة في الله، المحبة في الله من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. حقوق الأخوة كثيرة وفضائلها عديدة. هذا الشافعي صاحب الإمام أحمد، فسمع الإمام أحمد، شوف الصحبة الصالحة، سمع الإمام أحمد أن الشافعي يقول شعرا، يقول الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء بالبضاعة. من تواضع الشافعي يقول أحب الصالحين لكن أنا ماني منهم، يمكن أنال شفاعة من الصالحين، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء بالبضاعة. فرد الإمام أحمد عليه قال: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من تلك البضاعة. الشافعي متواضع يقول هذا الكلام. الأخوة في الله، المحبة في الله من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. بل من صاحب أهل السوء وأهل الشر سوف يندم أي ندامة. يقول الله عز وجل عمن يصاحب الظالمين، عمن يصاحب الفجار، عمن يصاحب أهل السوء، ماذا يفعل يوم القيامة؟ ما يتحسر يعضه بصبع ولا صبعين ولا ثلاث ولا أربع، لا، يضع كلتا يديه في فمه ويعض عليهما عند الله يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تريد الأجر؟ تريد الفضل؟ ابحث عن الصالحين، ابحث عن أهل التقوى، لا تصاحب إلا مؤمنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي. رجل من زار أخا له في الله أو زارت أختا لها في الله ناداه مناد من السماء، تخيل الملك يناديه بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فقط